أقول وجوب الحج غير الفريضة التي افترضها الله على المستطيع من عباده إنما يجب لعارض كالنذر مثلا أو قضاء النسك الفاسد. نعم. ولا يجبان إلا بشروط خمسة. الأول الإسلام. نعم. من نذره الحج وهو لا يستطيع، نذر أن يحج ولا يستطيع ينيب، يلزمه أن ينيب، وليس بأعظم من فريضة الإسلام تجوز النيابة فيها. نعم. الأول الإسلام، هذا شرط لصحة كل عبادة، لأن من شرط العبادة النية ولا يمكن تصورها من غير مسلم. نعم. فلا يجبان على الكافر مع أنه يعاقب على الحج وعلى سائر فروع الإسلام وكالتوحيد إجماعا. نعم. القول المحقق عند جمهور أهل العلم أن الكافر مخاطب بالفروع بمعنى أنه يعذب عليها على تركها في الآخرة، وإن كانت لا تطلب منه حال كفره ولا يمر بقضائها إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام، ولا تطلب منه لتخلف شرطها. من أهل العلم من يرى عدم مطالبته بالفروع، قول الحنفية، لأنها لا تصور منه ولا تطلب منه إذا أسلم، لا تتصور منه حال كفره ولا تطلب منه إذا أسلم، فما معنى الوجوب؟ عرفنا أن معنى الوجوب عند الجمهور أنه يعذب عليه، يزاد في عذابه، والأدلة على ذلك كثيرة. أيضا الحنفية يقولون إذا كانت لا تصح إلا بالإيمان فكيف تطلب؟ فلا تطلب من الكافر إلا إذا تحقق الشرط. ألزمهم الجمهور بأن الشخص لا يمكن أن يطالب بالصلاة إلا إذا توضأ، لا يمكن أن تأمر شخصا أن تقول له صل وأنت ما تدري هل هو على طهارة ولا ما على طهارة، تقول له توضأ. إذا جزمت بأنه متوضئ تقول له صل، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، هذا لم يقل به أحد. على كل حال من أهل العلم من يرى أنه مطالب بالكف عن النواهي دون فعل الأوامر، وهذا قول عند المالكية. نعم. الثاني العقل. فلا يجبان على مجنون ولا يصحان منه. لا يجب الحج والعمرة على مجنون لأنه غير مكلف، ولو حج لم يصح منه ولا يجزي عن حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام. نعم. لكن لو أفاق فأحرم وأدرك الوقت أجزأ. لو أفاق وأدرك الوقت بمعنى أنه أحرم قبل مضي وقت الوقوف، قبل طلوع الصبح من فجر يوم النحر، ثم أحرم ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فإنه حينئذ يصح يجزئه. نعم. الثالث والرابع بلوغ وكمال حرية، شرطان للوجوب، فلا يجبان على صغير وقن ولو مبعضا ويصحان منهما، ولا يجزيانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا إن بلغ إلى إلا إن إلا إلا إن بلغ أو عتق محرما أو ولا، وإحرام ولا يجزيانهما عن حجة الإسلام وعمرته إلا إن بلغ أو عتق، يعني بلغ الصغير أو عتق القن حال كونه محرما، يعني حال كونهما محرمين الأصل قبل ذلك وأحرم إيش؟ لا محرما، يعني محرما قبل البلوغ وقبل العتق، يعني هل الإحرام يصح من الصغير؟ يصح، نعم يصح. ثم هذا الإحرام ينقلب من كونه نافل إلى كونه فرضا متى؟ إذا بلغ قبل أدرك الوقت. إيش الوقت؟ الوقوف بعرفة. قبل الوقوف، وإن كان طاف وسعى قبل ذلك، جاء مفرد وطاف للقدوم وسعى للحج، سيعيد السعي. نعم ما لم يكن سعى. نعم عندهم ما لم يكن سعى ما يجزي لو أعاد لا ما يعيد ما يجزي عندهم. طيب أحسن الله عليك، أليس السعي له يجوز أن يكون مع القدوم ويجوز أن يكون مع الإفاضة؟ لكنه قدمه وفعله. نعم هذا المقرر عندهم، لكن ما في ما يمنع أنه ينوي بسعيه الأول النافل ويعيدهم بعد طواف الإفاضة ويجزي إن شاء الله تعالى. محرما أو لا، أو عاتق محرما أو لا، يعني أو غير محرم، يعني محرم من قبل ذلك أو غير محرم ثم أحرم، محرما وأحرم. نعم. طيب شيخ سلام عليك، مسألة في حج الصغير، إذا كان الصغير يحمل ما الحكم في طوافه وسعيه؟ هل يجزئ طوافه طواف والده عنه وهو حاملا له؟ والنية لمن حينما حمله؟ النية أن الوالد يطوف لنفسه ويطوف له. يجزي إن شاء الله تعالى، بيجي إن شاء الله. نعم يجزي إن شاء الله. وإحرام قبل دفع من وأحرم أو لا، يعني أو لم يحرم قبل ذلك ثم أحرم قبل الدفع من عرفة، وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف قبل طلوع الفجر يوم النحر، يعني قبل انتهاء وقت الوقوف، إذا وقف إذا أحرم وهو صبي أو رقيق ثم وقف بعرفة إلى غروب الشمس ثم دفع مع الناس ثم بات بالمزدلفة فاحتلم، قال ارجع إلى عرفة يمديك. نعم فإذا عاد رجع إلى عرفة ووقف قبل نهاية وقت الوقوف بطلوع الفجر فإنه يجزئه. نعم. ويلزمه ذلك ما لم يكن النسك حجا وسعى فيه بعد طواف القدوم، فلا يجزيه على الأصح ولو أعاد السعي، لأنه لا يسمع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف. نعم هذا المذهب، أنه إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم سعي الحج فإنه بذلك يكون قد أدى ركن من أركان الحج في حال الصغر أو الرق، وحينئذ لا يصح منه، لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلا بد من أن يأتي بحجة الإسلام. والعلة ما ذكر، ولو أعاد السعي لماذا؟ نعم التكرار، أنه تعدى عدده أي أنهاه كاملا ولم يشرع له التكرار. السعي لا يشرع تكراره خلاف الطواف، الطواف يشرع تكراره، يسن الإكثار منه عليكم السلام، بخلاف السعي، السعي موقوف على النسك على الحج والعمرة فقط، وما عدا ذلك فلا يشرع. لا يقول الإنسان والله فاضي اليوم بروح أخذ لي 7 أشواط في المسعى كما يفعله في المطاف، نقول لا، هذا ليس بمشروع. ليس بمشروع. نعم. نعم تجي بالصيف ما عندك شغل تقول بدل ما أمشي بهالشوارع أمشي بالمسعى، مكيف ونظيف. نعم. يصلح تتعبد بذلك؟ ما يصلح. لا ما تعبد به في غير نسك، لم يتعبد به في غير نسك، ولذا قال إن عاد فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر ويلزمه ذلك ما لم يكن النسك حجا وسعى فيه بعد طواف القدوم. طيب مفهوم قوله ما لم يكن النسك حجا أنه لو كان عمره، نعم من باب أولى، لأن عدم الإجزاء في العمرة لا يعلق بالسعي، إنما يعلق بما قبله بالطواف. نعم بالطواف. هنا يقول لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، ما تعبد به في غير نسك ولا تكراره. في العمرة ما هم يتصورون هذا، لأنهم لا يصححونه، ما يجيبوا مثل هذه المسألة، لا تصح عندهم، ما يفترضون مسائل غير صحيحة ويبنون عليها أحكام، المذاهب مضطردة يعني ما فيها شيء من الاضطراب، منضبطة بقواعد، لكن كونه راجح أو مرجوح هذه مسألة أخرى. يقول: وخالف الوقوف إذ لا قدر له محدد، يعني وقف إلى غروب الشمس ودفع مع الناس حال كونه صبيا ثم احتلم بمزدلفة وبلغ كلف رجع. طيب سعى ثم كلف، نقول ارجع للسعي على كلامهم؟ لا يصح، لا يصح. لكن دفع الحرج والمشقة اللاحقة لمثل هذا، أن يقال له هذه الحجة لا تجزئك وبإمكانه التصحيح، المناسب ليسر الشريعة وما بنيت عليه من السماحة والسهولة واليسر ودفع ورفع الآثار والأغلال، أن مثل هذا يجزئه إذا طاف بعد، إذا سعى بعد طواف الإفاضة إن شاء الله تعالى. نعم. وخالف الوقوف إذا قدر محدد ما لم يتم حجه، يتم حجه ثم يحرم ويقف ثانيا إن أمكن. ما لم يتم حجه ثم يحرم ويقف ثانيا إن أمكنه، كيف؟ يعني وقف مع الناس ودفع قبل مع الغروب وبات بمزدلفة وترخص، نعم، وذهب ثم رمى وطاف وسعى تم حجه، نعم، ويمكنه الوقوف، بلغ بعد ذلك ويمكنه الوقوف يرجع، يصلح ولا ما يصلح؟ هو قدم أنه إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم لا يجزي، يقف مرتين. لا، تصور الوقوف مرتين سهل، يعني قرره فيما قبل نضرب هناك نعم، وأحرم قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف، يعني وقف مرتين متصور، لكن الممنوع فيما إذا طاف وسعى ثم رجع إلى الوقوف، وهذا تصور إذا انصرف من منتصف الليل ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى يرجع، يمكنه الوقوف في وقته. في مثل هذه الصورة يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي، من باب أولى، لأنهم إذا لم يجزي إذا تقدم السعي فقط، فالآن لا يجزي إذا تقدمت هذه الأمور كلها، من باب أولى. طرد لقولهم أنهم إذا لم يجزوه بعد السعي، فلأن لا يجزوه بعد الطواف والسعي، من باب أولى. نعم نعم. وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم، واختار جمع ينقلب كله فرضا، قال في الغاية: ويتجه أنه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبال بالغا أو حرا أنه يجزي. انتهى. طيب، وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم، يعني يصح صيامه ولا ما يصح؟ هو متنفل في أول النهار ثم بلغ في أثناء اليوم، يلزمه الإمساك بلا شك، إن إمساك لكن هل يجزي عن صيام هذا اليوم؟ لا لا يجزي. نعم، مبيت وصام مع الناس نفل. نعم، صام نفل شيء. هو ليس من أهل الوجوب بلا شك، لكن شوف بنا هذه المسألة على تلك، وحكم إحرامهما كصوم صغير بلغ في أثناء اليوم. الآن إذا بلغ أو عتق بعد الإحرام وفي أثناء الوقوف ولم يكن سعى بعد طواف يجزي عندهم، ونظر ذلك بصومه، فعلى مقتضى كلامه أن الصوم يجزي. يمكن الشيخ أراد المسألة الثانية، أنه سعى، اشتغل أنه قصد المسألة الأولى، الصورة الأولى من المسألة. على كل الاحتمالات، اتبع على جميع الاحتمالات، يصبح يجزئ في الكلام كلها الآن في النية. وحكم إحرامهما يعني نية الدخول كنية صوم الصغير، كنية الصغير في صومه، هذا تصور أنه مجرد أحرمه صغير ثم بقية الأعمال كلها بعد أن كلف، وهذا عقد النية وهو غير مكلف ثم صلى الصبح ونام احتلم، وش يسوي؟ تنظية غير مطابق 100%. طيب وش هنا؟ هذا حسب فهمي طبعا. لا تطالب إلا به. نعم الإحرام يا شيخ، الإحرام لا، نية الدخول بعد الإحرام ممكن أن يكون أعماله كلها تجزئ عن حجة الإسلام، وممكن أن تكون أعمال تكون أعماله لا تجزئ عن حجة الإسلام. إذا كان سعى، إذا كان سعى يعني بالصورة الأولى، إذا لم يكن لا هات الصورة الثالثة اللي هي أشد، طاف وسعى، طاف وسعى ما تجزئ عن حجة الإسلام من باب أولى. طيب فكيف الصيام؟ الصيام يعني أقصد الحج فيه صور تجزئ ولا تجزئ، ولا تجزئ من باب أولى. أما الصيام صورة واحدة فقط، يعني ما في مثلا إذا فعل كذا يجزئ اليوم، إذا ما فعل كذا يجزئ اليوم، فكيف يكون التنظية؟ أنت تصور مثلا شخص عقد نية الصوم، نعم، قال باقي على الإقامة نصف ساعة بنسدح أبرتاح، مكلف لا غير مكلف إقامة الفجر. طيب ثم في هذه المدة في نصف الساعة كلف، هذا صيام صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لأن هذا بلغ قبل الفجر، قبل ما هو صحيح. لا هو عقد النية وأذن، وبين أذن والإقامة نام، نفس الشيء، نفس الشيء إذا بلغ أثناء النهار، يعني ما هنا فرق بين الصوم. أنت تقول ما هنا فرق، إذن صومه صحيح ولا مو صحيح؟ الشيخ بناء على تنظيره للحج أحيانا يكون صحيح وأحيانا يكون ليس صحيح. الصيام يعني لو لو لو احتلم في نوم الظهر مثلا، هذا تنظره بمن طاف ساعة؟ ما هذا هو، عشان كذا قلت التنظير غير مطابق الشيخ. سبحان الله. الآن من كلف في أثناء النهار ما يجزي الصوم؟ يجزي، ليش ما يجزي؟ يجزي عن صيام اليوم، يجزي عن صيام اليوم. مش لماذا؟ لا ما أنا أقول على المذهب، أنا أقول على الصحيح، أنا أقول لماذا هو فعل ما أمر به. عندكم من صف عند صف الصلاة وغير مكلف، بلغ في أثنائها، فإن بلغ في أثنائها وبعدها في وقتها عندهم على المذهب أعاد، لأنه لا تجزئ عن الفريضة. إن بلغ في أثنائها أو بعد انقضائها في وقتها تلزمه الإعادة على المذهب، لكن وش المانع أن لا تجزئ؟ صلى صلاة مأمور بها بأركانها وشروطها، وش المانع؟ صلاها قبل وقت التكليف. هو مأمور بأن يصلي، هو مأمور بأن يصلي، وهل يلزم أن يصلي مرتين؟ فيه ما يلزمه بأن يصلي مرتين، بل يضرب لو لم يصلي. طيب الآن على المذهب الصيام يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما عندهم مثل الصلاة ما يجزئ، لكن نأتي إلى تنظيره الحج. الآن نية الدخول في النسك ما هو بركن من أركان الحج؟ لا شك ركن من أركان الحج. نعم. إذا أحرم وأتى بركن من أركان الحج وهو صبي ثم كلف، وش الفرق بينه وبين من دخل في الصيام ثم كلف، أو دخل في الصلاة ثم كلف؟ هم يتسامحون، النية في الحج أقل منها في بقية العبادات، لكن هم يقولون أيضا لو أحرم بالعمرة قبل خروج الوقت، قبل خروج رمضان ولو بلحظة، ثم أدى العمرة بعد خروجه في شوال في أشهر الحج ما يكون متمتع. ما يكون، لا يكون متمتع أبدا. السبب، السبب أنه عقد النية، يعني عقد النية أدى ركن من أركان العمرة قبل أشهر الحج. وعلى هذا يقال أيضا من دخل في النسك، من أحرم بالعمرة قبيل دخول رمضان وطاف وسعى وحلق في رمضان عمرته شعبانية وليست رمضانية. ونفس الشيء لو أحرم بالعمرة قبل دخول شوال، هذا مقرر، هذا نصون عليه، هذا نصون عليه انه ليس بمتمتع. لا اقصد اذا صار للنية اعتبار عندهم، اقول صار للنية اعتبار عندهم. وهنا يقولون اذا احرم وهو غير مكلف او غير حر، نعم يجزئه. طيب ما لم يكن سعى، هم يعلقون على السعي بعد طواف القدوم، ومن باب أولى إذا كان طاف ساعة. طيب الإشكال يا شيخ يعني المفهوم الآن صيام رمضان في مثل هذا لا يجزئ عندهم كما هو الحال في الحج. لا يجزي عندهم الحج، يجزي الحج إذا أحرمه غير مكلف ثم كلف يجزي. وهذا هو مناط سؤالي، كيف ينظر بعدم الإجزاء في الصيام وفي صورة من صور الحج يجزي؟ هو ما تفضل بالشيخ صالح يقول إن النية عندهم في الحج أقل منها، يجوز تغييره وتبديل النسك، يجوز تبديل النسك كله بعد النية. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعى يقلبوه عمره. طب ما يكون هذا تنظير مطابق إذن؟ يعني في عدم المطابقة من كل وجه هذا؟ لا ما هو مطابق من كل وجه، لأن الحج له صور، الحج له صور، الصيام ليس له صور. لكن شو المعنى أنه مثلا إذا قيل الحكم للغالب في الصيام مثلا صار الظهر مضى أكثر النهار له حكم، إذا مضى أقل النهار له حكم. نعم. في شوال لهم نص على أنه ليس بمتمتع، لأن العبرة بالحال وليست بالمآل عندهم، يقول العبرة بالحال وليست بالمآل. لكن الإشكال في كثير من الأخوان يذهب مثلا يقول الليلة رمضان يغلب على الظن إلى رمضان وأجلس ثم أحرم قبيل الغروب وأدخل يمكن التراويح بالحرم، يتمكن من أداء التراويح الصلاة الفريضة والتراويح. لا، هذا يسوي كثير من الناس ويفعل غالب أعمال العمرة في رمضان. نقول لا، حجتك شعبانية وليست رمضانية. نعم. ويحرم أو يحرم عن صغير وليه ولو محرما أو لم يحب، يعني ولو كان محرما، ولو هنا عندهم للخلاف القوي، لأنه عندهم عند بعضهم لا يعقد نيتين، كما أنه لا يجوز أن يحج حجتين لا يعقد نيتين. هل متصور أن يحج حجتين؟ هو أنه نوعا صبي، كان صبي. لا لا، هو بنفسه يحج مرتين بس. نعم. يحج، ممكن يحج مرتين بالسنة واحدة، الصحة بلا شك لا تصح، لكن أنه تصور انصرف قبل منتصف الليل ورجع طاف ساعة ورجع ثم مر بالمزدلفة وذهب وطاف ساعة مرة ثانية، لكن لا بد من التداخل فيما بعد ذلك، لا بد من التداخل فيما بعد ذلك. لا سهل، هاي إنما بيت الواجبات والإشكال في الأركان، الواجبات دمها يؤدي واحدة والثانية يفدي عنها، لكنه لا يصح بلا شك. نعم. ولو محرما أو لم يحج، ومعنى إحرامه عنه نية الإحرام له، ينوي عنه الإحرام، هذا المميز ولا غير المميز؟ ويحرم عن صغير وليه ولو محرما أو لم يحج، ومعنى إحرام عن نية الإحرام له، يعني ينوي، أما المميز فيلقن. نعم. يعني هذا الولي ما حج، ما حج عن نفسه، ما حج بثياب، بيدخل بثياب ما هو حج، لأن النية تصح منه. نعم. ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما كوقوف ومبيت. يفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما، المميز أمر سهل، لكن غير المميز يقول يفعل عنه ما يعجزه، غير المميز أبو سنة مثلا أو سنتين يعجزه الصلاة، صلاة ركعتي الطواف، هل نقول للولي صل عنه لأنه يعجزه؟ لأنه أطلق هنا ويقول ويفعل ولي صغير ومميز ما يعجزهما، كل شيء يعجزه يا شيخ. ها؟ الآن يرمي عنه بلا شك لأنه يعجزه. نعم. لكن وينوي أنه الطواف. النية سأمر سهل النية، لكن ركعة الطواف نعم ولا يفعلها، يعني ما هو من واجبات أركان الحج ويفعل ولي صغير مميز ما يعجزهما لا ما لا يعجزهما فيما تدخله النيابة. الوقوف يعجز الصبي ما يعجز، المبيت يعجز الصبي لا يعجز، إذن لا يناب عنه في ذلك. نعم. لكن الشيخ مثل ما قلت المسألة سألت عنها قبل قليل إيه؟ قضية الطواف السعي الرامي شيء الطواف، هل يجوز مثلا يطوف به محمولا؟ يجوز طبعا مرة واحدة عن الاثنين. هذا الراجع شاء. طيب ورامي يا شيخ يرمي له ويرمي هذا عاد هذا جاتها يلا حد. ولا يبدأ ولي برامي إلا بس يحرم الأجر ولا ما عليه ما يلزم عليه هذا حج قال نعم ولك أجر يحرم الأجر. نعم. ولا يبدأ ولي في رمي إلا بنفسه، فإن خالف وقع عن نفسه كإحرام من لم يحج عن غيره. الولي إذا كان حاج يبدأ بالرمي عن نفسه ثم عن موليه، فإن خالف مثلا ورمى عن الصبي ثم رجع فرمى عن نفسه يقع الأول عن نفسه كالحج الأصلي، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. إيه لا بد يرمى شبعات، مش تصور كثير من الناس ما يعرف الشيخ يضيلا ويقول لك يكفي النية ويسوي عن الحج له هو فقط والصبي داخل له تباعا، يعني حتى في الواجبات حتى في الرمي يرمي عن نفسه فقط لا يرمي عن الصبي. هذا ما حج. طيب شيخ حسن الله لك، حمل الصبي الصغير بالنجاسة يبي يجي كل شيء رحيم. نعم. ولا يعتد برمي حلال. نعم الحلال لا يصح لنفسه فضلا عن غيره. نعم. وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه إن أمكنه أن يناول ليكون منه عمل، ليكون منه عمل الصبي يناول وليه ثم يرميه. نعم هذا الأصل لأن كل عبادة واحدة، لكن مع هذا الزحام وهذا المشقة الشديدة يعني لو افتي بأنه يرمي في مكان واحد عنه ثم عن موليه ساغ ذلك وقيل به. نعم. طيب الشيخ كيف قال لا يجزئ رمي للحلال وقبل قليل قال يحرم؟ يحرم لأن النية تصور من الحلال. هو إذا أحرم له سيبقى حلالا، هو مو بحاج الشايب إيه وكل واحد المحرم ما يوكل هذا. نعم. وإلا سنة وضع الحصى في كفيه ثم تؤخذ. نعم. وإلا سنة وإن أمكن الصغير مناولة الحصى لنائبه وإلا سنة وضع الحصى في كفه ثم تؤخذ فترمى. وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسب. كل هذا مع السعة لكن مع المشقة الشديدة ما يمكن يتصور مثل هذا. نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ويجوز لأن طهارة الطفل ليست شرطا لصحة طوافه. ويجوز لأن طهارة الطفل ليست شرطا لصحة طوافه. فيقال شخص صح طوافه فيعايا بها فيقال شخص. فيعايا بها فيقال شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك. ولا عدم. لا ما يصلح لا من شرط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن شماله عن يساره. بعض يقول وسلم لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطوف، مع أنه معتاد أنها ستحدثه على العادة إذا يقول وجه سنفون كعبة عن يمين. شوف شلون يحمل الشيخ الكعبة تصير عليه السلام، ما يتصور يعني وراء ما يتصور أما على كتفه قدام كذا ما يتصور، سهل يعني سهل بس غفلة غفلة والجهل. طيب شيخ قد يكون ايه يربطون اثنين ما هو واحد هذا الأصل مثل الكبير. طيب ما أمكن أن يفعل به مثل الكبير يفعل به النجاسة أحسن الله عليك. إذا كان هذا عندك يتحدث عن النجاسة الآن لا هو فيحال... عدم الطهارة، عدم الطهارة لا تشتاط النجاسة شيخ، أنا أقصد النجاسة الله يكرمك يعني إذا كان محفظ وفيه نجاسة الطفل ما يمكن التحرز منه. لكن ألم ينص الفقهاء في بداية كتاب الطهارة أظن عن عدم جواز صلاة من يحمل النجاسة؟ هذا حامل للنجاسة، هذا رجل حامل للنجاسة. شوف المشقة تجلب التيسير، وقبل الطواف يحرص على أن يكون طاهرا نظيفا، ثم بعد ذلك الباقي معفون كما في جوفه. نعم. فيعاي بها قال شخص صح طوافه بلا طهارة ولا تيمم من غير عجز عن استعمال ذلك ولا عدم، وتعتبر نية طائف وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، لا كونه طاف عن نفسه ويصح الطواف فيعايا بها يعني لغز وين هيا ليست صح شرطة لصحة طوافه فيعايا بها. ترى قبل 3 أسطر أو 4 استفانة لا واضحة جدا، من أوضح هي أوضح ما فيه المكتوب فيه أوضح ما فيه هذا لهذه هي ناظرة من أوضح ما يكون هو طابع من ذي يعني معناه ما أوضح له. وتعتبر نية طائف يعني ينوي عن نفسه وينوي عن الصبي المحمول، ولو كان كبير ينوي عن نفسه ويطوف به يحمله الطواف عن الاثنين إن شاء الله تعالى، وكل عاد في حال الكبر كن ينوي عن نفسه. وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام أو كونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، وتعتبر نية طائف الظاهرة ذي نعم لكن لبعده وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام أو يعقد له الإحرام، لا كونه طاف عن نفسه وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام. إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ وكونه تعتبر نية طائف، وكونه الضمير لمن؟ قد يكون الشيخ مجنون فلا يطاف به. من الذي يعقد عن الصبي؟ وليه. هل يجوز أن يعقد له غير الولي؟ هل يجوز أن يعقد للصبي غير وليه؟ إذا ارتكب محظور على من؟ ما عقد له؟ على الذي عقد عنه. هذا وجه تخصيصهم عقد النية للصبي بالولي، لأنه يلزمها الآثار المرتبة على هذا العقد. نعم يعني يكون يعقد وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام لكن لو عقد له أجنبي بإذن الولي يصح، لأنه حينئذ يتحمل، مدام أذن يتحمل. لكن الآن شيخ كل ما هو مؤاخذ به الكبير من محظورات الأحرام مؤاخذ به الصغير، يعني مثلا لو وضع الصغير شيئا على رأسه قال له شنو طيب، وهل يذبح عنه لأنه غطى رأسه؟ لا عمده كإيش؟ عمد الصبي مجنون كإيش؟ لو قتل عمد يقتل، عمده كخطأ الكبير ما يترتب عليه شيء. متى إيش الصورة؟ لكن يكف عن أنا المحظور، ثم يفرق بينهم. وين النبى يلزم، الذي عقد له يلزم. لكن الشيخ مدام يعني سيما دون ويتصور الإباء كثير ترى، فهمت؟ أقول الشيخ مدام واحد من أولاد بعض المشايخ بيطوف على الجادة ورفض اللي يطوف العكس، الولد ما قدر. نعم لا يوجد العناد موجود. نرجع إلى وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، ويجوز أن تكون العبارة وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن لا يكون مجنونا فقط لا صبيا فقط. نعم لأن المسألة في الصبي، لا كونه طاف عن نفسه. رجعنا إلى الولي، دل على أن الضمائر كلها تعود للطائف به، ويعتبر نية طائف، وكونه يعني الطائف ممن يصح أن يعقد له الإحرام، لا كونه طاف عن نفسه، هذا كله للطائف به. نعم. ويصح الطواف به من المحرم كذا. نعم. من المحرم أي نوى عن نفسه وعن الصبي، كان عن الصبي وما زال على نفقة الحضر. وما زاد على نفقة الحضر ففي مال ولي إلا أن يسافر بمصلحة أو استيطان مكة. طيب هنا يقول فإن نوى يعني الطائف بالصبي عن نفسه وعن الصبي، كان عن الصبي يعني يعيد الطواف، لأن يعني كل طواف له نية مستقلة، فهذا تشريك في النية فلا يصح عندهم. لكن إيش المعنى أنه يطوف ويحمل فيما يمنع؟ لا ما فيما يمنع أبدا إن شاء الله. وين؟ لا لا لابد من استقلالها نية الصبي، لابد من استقلال نسك مستقل. لكن القصد في نية الطواف عن نفسه وعن الصبي مثل الصلاة لا، طواف الصبي مقصود لذاته، تحية المسجد المقصود بها شغل البقعة تتأدى بأي صلاة، لا هذا مقصود لذاته. وما زاد على نفقة الحضر ففي مال وليه، لأنه هو الذي أدخله في النسك. لو تصورنا أنه في أسبوع الحج مثلا في الحضر ينفق عليه وليه من ماله، من مال الصبي في هذا الأسبوع كل يوم 100 ريال، وأما في الحج اضطر لأن ينفق عليه 1000 ريال، هذه 300 في مال من أدخله في النسك، الذي يرجو ثواب الله عز وجل ولك أجر. فما زاد على نفقة الحضر ففي مال الولي، يعني وما كان مساويا لنفقة الحضر ففي مال الصبي. نعم. وعبد صغير ومجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ المكلف، حلق وتقليم وقتل صيد، لا في لبس وتطيب. وإن وجب يعني يفرقون بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. ما فيه إتلاف حلق شعر وقتل صيد تقليم ظفر ما أشبه ذلك كله فيه الفدية، ويسوي في ذلك الجاهل والناس المخطئ والذاكر والعامد كل متساوون في هذا. أما ما لا إتلاف فيه كتغطية رأس مثلا، لبس مخيط، تطيب، ما أشبه ذلك، كل هذا لا فدية فيه إلا من العامد. لكن ما أعظم الإتلاف في المحظورات؟ أعظم ما يتصور من الإتلاف في المحظورات، نعم، قتل الصيد. أعظم ما يتصور من الإتلاف في المحظورات قتل الصيد. يعني يتقلم ظفر ولا قتل صيد، أو حلق شعر ولا قتل صيد، نعم قتل الصيد أشد. ومع ذلك التعمد منصوص عليه في القرآن، يعني ترتيب الجزاء على قتل الصيد مقيد من قتله منكم متعمدا، فدل على أن غير المتعمد لا معفون إن شاء الله في الجميع. نعم كلها سواء. وإن وجد في كفارة صوم صام وليه عنه، إذ الصوم من الطفل لا يصح ومن المميز نفلا. مميز نفل، والمطلوب صوم واجب، والمطلوب صوم واجب. نعم. الخامس الاستطاعة، وهي شرط للوجوب لا للصحة ممن لا يستطيع، يعني بخلاف الثالث والرابع فهي شرط للصحة. نعم شرط للصحة لا للوجود. شرط لإيش؟ للإجزاء. للإجزاء دون الصحة، يعني الصبي والرقيق يصح منهما الحج لكنه لا يجزي، وهنا غير المستطيع يصح ويجزي لكنه لا يلزم، يصح ويجزي لكنه لا يلزم. كثير من الناس بالنسبة للاستطاعة هو لا يستطيع إلا إذا سأل، يطلب من يعينه على الحج، أو يذهب إلى فلان وعلان يحج معه، كان لا أستطيع الحج يريد أن يحج معه، أو إلى الجهة الفلانية يحج معه. يقول يا أخي أصلا أنت لست مطالبا بالحج لأنك غير مستطيع، لكن لو بذل له الحج يلزم ولا ما يلزم؟ نعم كيف؟ إيه الفريضة، الفريضة ما في شيء ما في منه. المخلوق لا يمكن أن يتنصل من المنة، يعني قلت أو خفت، يعني بعض الناس منتهم لا تطاق، وبعضهم يعني فيه من الكرم وفيه من المروءة ما تكون منته أقل بكثير. لكن أحسن الله إليك شيخ، إذا كانت المنة يعني في صورة هذه قد تكون معدومة أو لا، إذا كان الإنسان هذا عنده حملة أصلا يحجج كل المحتاجين ما يعرفهم، يجون يسجلون عند واحد مختص ويطلعون معه ويروحون ويجعونه ما يعرف أسمعه. ومع ذلك منة الله أولى من منة الخلق. لكن هل في هذه الصورة منة؟ فيه ذل حتى مع رفقته، هل حاجين مثله؟ يعني من رأى حج على نفقة فلان أو علان، هذا ما في ضعة، والإسلام يرفع بالمسلم من مثل هذا. الإسلام شرط الاستطاعة، وهذا غير مستطيع الحمد لله. الابن نعم، لكن لأن ماله منه لا يتصور منه المنة، لكن العكس تصور منه ولا لا؟ هل يلزم الأب أن يحج بابنه؟ كما أنه هل يلزمه أن يزوجه؟ نعم يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم. نعم يزوجه شيء؟ لا ما يلزم، حتى إذا كان لا استطاع، ولو كان إذا كان بيت من المسلمين هل في منه؟ لكن الكلام وش عليه؟ أنت ما أنت مسؤول عن غير ما آتاك الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت ما آتاك الله مال لا تحج، ليش تروح تظلم من بيت المال أو من غيره؟ يقول أنت في مندوح، عندك ساعة ولا في مندوحة، يعني ما كلفت أصلا بالحج، ليش تروح تبحث عنه؟ نعم بعض العوام يعني من باب أنه ما يهنى يقولون ولا تسمح نفسه ولا تطيب الناس حجونه ما يحج مهما ترتب على هذا الحج، بعض الناس يتكفف الناس عند باب المساجد من أجل أن يحج. هل يجوز سؤال الناس من أجل الحج؟ ما يجوز. وبعض الأخوان ممن يشرف على مكتبة ولا حلقة تحفيظ ولا شيء يجمع 30-20 طالب يحج بهم ويسأل لهم، يقول عندنا طلاب نريد أن نحج بهم يبيعانا. أصل لا يلزمهم حج إذا كانوا لا يستطيعون، لكن إذا كان المقصود جمعهم على هذه الصفة وهذه الهيئة ودعوتهم في الذهاب والإياب ومراقبتهم في أفعالهم، يعني أمور قدر زائد على الحج، مثلا رحلة دعوية وبها يسقط الحج، فإعانتهم طيبة من هذا الباب. نعم. إذا علم إنسان يحجج هل يجوز أن أدل واحد غير مستطيع على هذا أن يحج معهم؟ هذا كل هذا في مسألة الاستطاعة وأنه لا يلزمه الحج، لكن إذا قال الناس حجوا وأنا جالس ما أدري شو جينا زمان، بعض الناس نفسيا ما يرتاح وهو غير مستطيع، بعض الناس يتأثم وهو غير مستطيع ويتحمل الإهانات من أجل هذا التأثم، لكن لا يجوز له بحال أن يتكفف الناس يسألهم. أما إذا جاءت عرض فإن قبلها لا بأس، لكن لا يلزمه قبوله، يقترض وجهان يسدد عنه شر، لأن القرض ما في منه. نعم. وهي غرق زاد يحتاجه ووعاء الزاد ولا يلزمه حمله إذ وجد بالمنازل. نعم. هل يلزمك أن تحمل الماء وأن تجده في كل محطة؟ يلزمك أن تحمل الطعام وأنت تجده في كل منزل؟ لا يلزمه، لكن إذا كان لا يجده فلا شك أنه يلزم، يحمل الزاد يحمل الماء لئلا يتلف لئلا يهلك. تلقوا بأيديكم من التهلكة، هذه التهلكة، شخص يسير بغير زاد فإما أن يهلك أو يتعرض للسؤال المحرم. جاء عن بعض حجاج اليمن أنهم لا يحملون الزاد ويتوكلون، قال الإمام أحمد هؤلاء المتوكلون ليسوا متوكلين. نعم. وفرق راحلة مع آلتها الصالحة لمثله من نحر رحل وقتل وهودج وخادم إن خدم مثله بمسافة قصر لا بما دونها. ملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله، وجد سيارة غير مناسبة له، يقول لا أنا ما أركب النوع الفلاني هذه ما تصلح لمثلي، مقبول ولا مهم مقبول؟ لو شخص اعتاد أن يركب السيارات الفارهة ثم تيسر له الحج بسيارة أقل، هل له أن يقول هذه السيارة لا تصلح لمثلي؟ نعم. ما الذي جعله ينزل من السيارة المعتادة له إلى هذا النوع؟ الحاجة أو غياب المال، حين يكون ماله غائب فمعتاد أن يركب سيارة فارهة ما وجد إلا أقل منها، وهذا متصور في الدواب. ملك راحلة مع آلتها الصالحة لمثله، الآلة الصالحة، شو الآلة الصالحة؟ نعم، من نحو رحل وقثب وهودج، بعض الناس يركب عري ما وجد إلا بعير عري وهم تعودين يركب هودج ولا يركب قثب ولا، هذا لا يصلح لمثله، يعني يتصور أنه لا يطيق مثل هذا الركوب، لكن والله متعودين يركب شبح يجاب له كابرس بأنه والله ما أركب، هذا مو بصحيح. أو جمسي يقول لا أنا ما أركب السيارات الكبار، يعني إذا كان لا يطيق مثل هذا الأمر تعود ما يركب، بعض الناس ما يركب، ما يمكن يركب عري. وخادم إن خدم مثله يعني من تمام الاستطاعة الخادم إن كان مثله يخدم. وخادم إن خدم مثلا كان مثله يخدم بمسافة قصر لا بما دونها. جار ومجرور متعلق بإيش؟ خدم مثله يعني إذا كان يخدم مثله بمسافة القصر إن كان ما يخدم يعني يشترط المثلية هذه في مسافة القصر لا ما دون مسافة القصر. قريب النظر أنت بعد كل هذه الأمور من الركوب شوف ملك الراحلة مع آلتها وخادم وكذا كل هذا يطلب لإيش؟ لمسافة القصر، لأن ما دون مسافة القصر يلزم له راحلة ولا ما يلزم؟ يلزم نعم في الحج لكل في الحج إلا لعاجز عن المشي. لمسافة القصر مطاقة عندهم بالراحة 70 كيلو يمشون 70 كيلو 80 ما تدري واحد يوميا يمشي مدري 40 فرسخ ما أدري كم. في ترجمة تذكره الذهبي وغيره 40 فرسخ يوميا كم 40 فرسخ 200 كيلو. لكن هذا طبيعي عندهم يعني ولا لأحد؟ عادي عادي ما تعودوا الجلوس كل حياتهم ماشي. والله أنا أقول ما هي متصورة لكن عاد هم يذكرونها. 70 كيلو ما متصور. برا الكيلو كم تمشي الكيلو أنت يا عبد الله؟ يعني جرت عادتك 10 دقائق إلا هو المتوسط 10 دقائق للكيلو الواحد. يعني شيخ عشان أمشي أنا من من من, من الإشارة عند الدبلوماسي لين نهاية الشارع لين بيتي مثلا نصف ساعة هذه 3 كيلو تقريبا. إيه مضبوط 3 كيلو نصف ساعة يعني 10 دقائق 10 دقائق واللي يمشي في هذه الظروف 3 كيلو يمشي 30 كيلو بعد ظروف أخرى لأن مسافة القصر مرحلتين بيومين يحطونه. الحمد لله على كل حال. وبعد يمكن هذه الآلات ما هي بدائمة تضمن أنها دائمة بعد. عادي عادي عندهم عادي عادي يعني من بلد إلى بلد سهل سهل هذا عادتهم كل إنسان على ما تعود. لا يجي رحاله يروحون يجيبون أقطار الدنيا وجدونا سهل سهل يعني من اعتاد ذلك سهل. ولذا قال إلا لعاجز عن المشي. أما الذي يطيق المشي في مسافة القصر لا يشترط لها راحلة. من يحين يقول أن الآن لابد أن تكون صالحة لمثله ومسافة القصر ما تحتاج يعني عادة اللي له طريقة معينة في المركب حتى يكون مرفه يعني ما يمشي لا يمشون حتى اللي لهم لا هم تعودوا على هذا إلا لعاجز عن المشي فلا بد من الركوب. ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه. لا يلزمه الحج حب ولو أمكنه لو قدر أنه يستطيع الحب من بلده إلى مكة. هذا اللي ما أنتم تصوره أبو عبد الله ها كيف فيها اللي تسولون يعني بالحرم وغيره يمشون كثير يعني هذا نهارهم كله حبوا. لكن هل يتصور أنه يقطع فيافي حبوا؟ ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه يعني لو كان مستطيع. وكأن في قوله تعالى الوصول إلى الطواف والسعي وش شاء الله عتبت شعر هناك يقول ولا يلزم حبوا ولو أمكنه. كأن في قوله جل وعلا رجالا أو نعم إشارة إلى أنه لا يلزم إلا على إما ماشي أو راكب فما دون ذلك لا يلزم. نعم نعم اشترط له الراحلة ولا السيارات هو يستطيع أن يمشي هل مليار هل يلزم يعتبر مستطيع؟ هم أقول إذا لا يلزم بالحج إلا إذا كان دون مسافة قصر، ولا أظن عليها دليل مسافة القصر. نعم لا ما لا أعرف عليها دليل، لا سيما مرتبون عليها كثير من أمور الأسفار، وكثير حتى في مسائل المناسك رتبت على مسافة القصر قطع التمتع وغيره. لكن إذا تصور شخص لا يمكن إذا ركب الطائرة داخل، أو شخص لا يثبت على الراحلة، بعض الناس ما يثبت إلا بشده، هل يلزم من يشد؟ يلزم من يشد ولا لا؟ لا يلزم من يشد، لأنه مو متصور الشد مثل حزام الأمان. نعم الشد الذي يمكن أن يثبت به مثل شد العفش، فلا يلزم حينئذ. نعم ايش تقول أبو عبد الله؟ إذا كان ما يمكنه الثبات على الراحل إلا بالشد. طيب ولو أمكنه؟ نعم شيخ. ولا يلزمه حظوا ولو أمكنه أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضل على ما تحتاجه. أو ملك، أو هذه عاطفة على إيش؟ ولا يلزم حبوا ولا أمكنه. انتهينا من حبوا. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضل عما يحتاجه. ها؟ ملك حقيقي أو حكمي. نعم ملك حقيقة بين يديه ما يشترط، أو حكما بمعنى أنه يستطيع أن يشتريه. مثلا الآن غالب الناس يملك حقيقة أو حكما الموظف اللي ما يستحق الراتب إلا في نهاية الشهر، هذا مستطيع حكما. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضل عما يحتاجه إلى آخره. نعم فاضل عما يحتاجه من كتب ومسك وخادم، وما لا بد منه من لباس وغطاء. فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه، ولا يعني إذا كانت عنده نسخ من كتاب واحد يبيع ما يزيد على الحاجة، أو عنده مساكن. لكن لو قدر أن عنده مسكن يمكن أن يكتفي بما دونه، يسكن بيت بسبعمائة ثمانمائة ألف، وبإمكانه أن يبيع هذا البيت بسبعمائة ويشتري بخمسمائة بيت مناسب، يلزم ولا ما يلزم؟ نعم يعني كثير من الناس اضطره المسكن إلى الفقر إلى الديون، ويسكن في بيت مليون في أقل أكثر، وبإمكانه أن يعيش بخمس هذا المبلغ. هذا الذي يسكن البيت قدر مليون ريال، نقول هذا مستطيع الحج وغير مستطيع؟ نعم وإن كان مدينا بمئات الألوف، قلنا مدين والله البنك العقاري بمني 300 ألف وزميلي فلان بمئتين ألف، الآن هذه 500 ألف مدين، هذا مستطيع ولا عنده بيت بمليون؟ نقول هذا مستطيع ولا غير مستطيع؟ بإمكانه أن يعيش ببيت 300 ألف ويوفر 200 الآن غير الديون. ولذا يقول ومسكن وخادم ما لابد منه، فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه. وأكثر ما أوقع الناس في الديون والحرج المساكن، هذا موجود. نعم لأنه قال فإن أمكن أمكن، شوف الإمكان، إن أمكن بيع فاضل، نعم عنده سيارة مئة ألف ويمكن أن يشتري بسبعين ثمانين سيارة مناسبة، لكن طلع الحراج ولا لقى أحد يشتريها، هذا ما يمكن بيعه. نعم الله يغلب على الظن أنه يلزم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. نعم فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه ويبذل ما يحج له لزمة. نعم به ما يحج به ويبذل ما يحج به لزمة. ويبذل ما يحج به لزمة. وعن قضاء دين الله أو آدمي، يعني بعد حسم الديون كلها. نعم. وبعد وعن قضاء دين الله أو آدمي ومؤونته ومؤونة عياله على الدوام من عقارب أو بضاعة أو صناعة ونحوها. ولا يصير مستطيع أن أقف على هذا، ما بقي وقت. كم باقي؟ ثلث. لأن ما في موقف قريب. لا لا، هاي انفصل، ما عندك فصل.